أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن شاء الله في هذه الحصة ستناول شيء من تفصيل عن هذا اليوم، عن ذلك اليوم إلى رب العالمين سوء الغفص يغلب في القرآن. نعزم سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ونيودبدن سرت في ثنايا السورة النف تفصيل عن هذا المعنى، إلى رب العالمين الملك بيده وهو على كل شيء قدير. أغني شي قل مثال أغني، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، دمولكس أو أنت مرتو دمولك رب العالمين. أنت جد ذلول، ذللها لهذا الإنسان، أن أنعام ذللها للإنسان. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذلل الرب العالمين أو الأنعام لابن آدم، الدليل ما هو؟ السن العيد مدن يعني ضحى نصر الأرض حياة نصن بكل هدوء، خالد إن نعوجنا غني فرشني 400 جي ذلول جيت أني وارن ماش هتسكر مدن العيد نصن دخلنا داس العيد. ولكن رب العالمين برحمته ذلل هذه الأنعام لهذا الإنسان. نعلم أدسات في ضب الظن أتف من زمامه أتي السيخة سيغوان تونيو مش تعبرش دي زوبسيون. رب العالمين جيت انت واري جيت مني مفترس مثلا، مصح الأنعام وفراش إلمان إياسن، رب العالمين ذللتني لبنادم، تغالب انتو تذلل البقول تذلل، التعيد تروض الديس أقدت سوقس وتذلل، لم يذللها لهذا الإنسان. أولم يروا أن خلقنا لهم اثنين مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هو الذي جعلكم أرض ذلول، قادر رب العالمين ستسون صفت أتشحرج. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ لاحظ، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي ملكه. بتول شكير مقادر رب العالمين وهو على كل شيء قدير. نعزم بدن سريث، الأرض ملكه، تبارك الذي بيده الملك، أتسحرج في أي لحظة. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومن الدليل لله سبحانه وتعالى بيده الملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الرياح بيد الله سبحانه وتعالى، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ما رب العالمين كذلك أن نسقل أنظارنا إلى أجزاء من هذا الملك. أغنيني فارجعي البصر أمر من الله سبحانه وتعالى، هل طبقنا؟ نطبق النخات. هل ترى من فطور؟ توكيد. ثم ارجعي البصر كرتين باش كتخزر الدقة في صنع الله سبحانه وتعالى العظمة. فارجع البصر، هل ترى من فطور، من تصدع، من تشقق، من خلل؟ ثم تأكد توني من متصارع من لايقن البائع يجنزك السلعات، متأكد أنها خالية من عيوب. أسين مشتري حمالك قلب شتي السلعات، قلب حمالك. أسين حمالك خزر غياء، أسين حمالك قلب ده وحدي هامي، خاطر لا متأكد أنها لشقن الخلل لشقن العيب. هبت هذه سجن العيب ماذا بها انه مشتري النقاع وخاصة بتوجي يعني دقن التاجر الا صدوق ماذا بها قاعوا لي خزرين العيب اني السله دمعت اربع عامين قارن خزرت تبتم اخزر نوم دا وحدي خاطرش والتيف معمر يقل الخلل. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين اي مرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. جاني كل جانب من ملكي سبحانه وتعالى قد خزرت. تدركم العظم فيك، تدركم إلى حقيقة الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي منايو شن عزمني تبارك الذي بيده الملك. في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. ونزلنا القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يملك جلوان تمورا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. يملك ليس له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أنسقن إلى جانب من ملكه سبحانه وتعالى في نفس الصورة وهو جانب الطير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. جزء من ملكه لهو متصرف فيه سبحانه وتعالى عالم الطير. يقول العالم غريب وواسع أكثر من السن منش الأنواع الطيور إلا يخلق يا إلا يخلق والتي سيخلقها ولابد أنها لحكمة. كل نوع طير ليخلط ربعها من حكمة يعلمها وتصب أخيرا في خدمة هذا الإنسان. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. والأشقياء والخزن إلى هذا المعرض الإلهي والخزن لا يستجيبون لهذا النداء. رب العالمين أغنيني الشيء من قيامة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للمنايو الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وسلس لمنس لمثل هذه التوجيهات الإلهية لا يستجيبون. أربعة قرن خزرت. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت والخزر لذواتهم، فلينظر الإنسان مما خلق، انظروا إلى ثمره، كلها أوامر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. شيء يعني هامر بالعالمين يحثنا ويأمرنا مرات عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا النظر، خطرش دين أبرد الإيمان، دبرد اليقين، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وإنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قال السند دفني من سند خرتيا أدمنا ندول مش كتخزرني هذا المعرض الإلهي باش كيستجيبون لنداءات الله سبحانه وتعالى أدلقلنش. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ الخطاب داني ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. القارعة، ما القارعة؟ سؤال للتهويل والتجهيل، لكي لن تزعلك تجهله وتسنت، لا أحد أدراك شتو تسن ولا أحد أدراك يمارو رب العالمين أن يستعزم، أما شي يستعزم النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة. أسني وما أدراك ما القارعة؟ أسوش خصوصيات ذلك اليوم. القارعة دين يوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قبل أن فيك توري طموني قصيرة نعزمت صورة العاديات، غص علاقة بهذه الصورة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. منظر العاديات ذيند إياسن، إياسن نقن الجيش عندما يغير، نتسلى قال غارة جوية، بمعنى طيارات أدباغتنت منطقة، أدباغتنت قلنا عدو بسرعة، أدوت أهداف معينة بعد دول يعني تود الغارت. ذن رب العالمين لي ينقل إلينا مشهد نونية سن حينما تغير صبحا مدنا لغلغ نيضس والتيوين الأخبر أضزم الغفص نونية سن. بلغني أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ ما العلاقة؟ هامدا نسيولا نفيا سن وغارتهم صبحا، بلغني السول في القبور وهي تبعثر، ما العلاقة؟ لابد أن هناك علاقة وطيدة. داني ربع عامين أخصاني بين يعني البغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، بنادم إلا دنيته لا يتحرك في لحظة من اللحظات إلا لأخرتها شيء المعنى إلا أخص ربع عامين أغنتي خربتي في هذه الصورة. نلقب يعني الأحداث متتالية، أربعة مني تقنتن بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. لاحظ، فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، لن تمسن جمعيا يتشرد من وسي تشرد يتوانغ وسي يتوانغ، كل شيء صار يا باش استعبر سنين صبت وصحات. والعاديات ضبحا او نياسا من تغار تحدث صوتا مثل التغار ثمانس الضبح. فالموريات قدحا مثل التغار من يدعت تفوت يفتوجن من لا الحافر نين ويسني يتاغ معاي دغان تقيد يفتوجن. أفرعيتم النار التي تورون فالموريات قدحا تقدح بحوافرها فالمغيرات صبحا من الغارة مش ننطرو من الغارة وغالبا الغارة تكون أنت بالصبح فصبحهم بكرة عذاب مستقر إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فأخذتهم الصيحة مصبحين فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا أثرن به نقعا الغبار يشتنت ياسمي لتغارنت فوسطن به جمعا اشتين الغارت صبحا وكذلك وسطنا به جمعا فين قريتني ما فين مدني انتنا في غفلة فوسطنا به جمعا يسمى كل شيء يقع يعني. هكذا الإنسان هذه الدنيا في لحظة من اللحظات إلى لاخرتها إن الإنسان لربه لكنود كنود يعني يريد قبل الخير من رب العالمين بالرحمات من رب العالمين بالمثل بالشكر وبالحمد وبالثناء أنا قلت مرت كنود يعني لش ولو كان وطن غفص أمان قلت مرت إلا البور والتش الثمار الإنسان الشقي أمني مع رب العالمين أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ولكنه يقابلها بالجحود والكنود والكفران وإنه على ذلك لشهيد. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى شهدنا على أنفسنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور تبعثر القبور أنزهمار المقابر أتنف مستوية لا حركة فيها أدسي كنوس تبعثر ما معنى نقار بعثر الجدول أن جدول مبعثر أتقيد كنوج دل مستوي أتبي دل جولة تقلبت نين المعنى نين المعنى يعني القبور تبعثر بحركة خروج الناس منها يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون في سورة القمر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر شأن رب العالمين بالقرآن يخترق بنا يعني الحجب زمن المستقبل أبي تشرح المشاهد ازدغلوا صارت ولكنها في علم الله سبحانه وتعالى صار انتياع أما الشيء لا يخترق بين حجب الزمن الماضي يستوانا في الأمم قد عنت داني في هذه الآيات إلا يستوانا في المستقبل إلا نلغي بين شنين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يوم تشقق الأرض عنهم سراعا رب العالمين هذه الشقطة مرتد الدفق المدن سراعا أما شد شوفك سعد اسم منسن ضعاف يوم القيامة تندي السفق نتنين تغارن سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة؟ تروز ديس الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعزم بسم الله الرحمن الرحيم، من رحمته إلا اتشنا ضوء الحقائق باش كنكون على بينة من أمرنا فيما يستقبلنا من محطات. يقول حد باش كدي سافر ممكن إلى دولة مجاورة تقرب تطججنا، هتيجي توجد يتوجد الزاد، يتوجد الرفيق، يتوجد يعني نكفن لا دوفيز، بتستأشر تتوجد لتسول بتلن ديني، هل هناك أمن؟ هل هناك خوف؟ هبت المسفت يعني أو ندول تغسزوا تبعد أجار، أدي عاد أوجد أجار. فكيف بالسفر الطويل هذا إلى الآخرة وسنتريح ونتسمتي ليقنا نغدينات؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لا أحد أدراك. نحن نعلمك أنه أسلوب مستعمل كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أغنوش خصوصية ليلة القدر خير من ألف شهر. دني يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. في سورة القمر أربعة من يشبه الأشقياء كأنهم جراد منتشر، والجراد المنتشر أربعة من شنقتل في يعني في عالم المشاهدة. الجراد رسم مسيرة معينة قاعد السجن من وسائل الإبادة ولا تفلح، يعني أن إلا يسبد المسيرة نون جراد أسحفرني قل الخندق فيضرمون فيه النيران أتش عندي استفوت. سبحان الله تقيته يتبدي في مسيرته أو الجراد أبدأ يتجور بيتوطى عن الوادة مني يتوطى ما سيتفوتني. كذلك الأشقياء لن تفسد في هذه الحياة الدنيا والتبدين آل أتنسوا طرب العالمين جهنم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والفراش غرسك حركة يعني غير منتظمة، تريد قندو شعل الفراش الدورة في ديس نين ضيني وليش ديك الحركة إلا منتظمة، وإنما حركة هكذا يعني عشوائية. هكذا يكون الأشقياء يوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كذلك من خصوصيات ذلك اليوم إلى رب العالمين يغير من هذه الجبال. وتعيد تأمون ذي ورينا كان عهدناها صم ثابتة ربع عمات السقضاء على مراحل أديرتد أن يجري كثيبا مهيلا، كذلك يسيرها أديرتد هباء منبثا ثم تصير يعني إلى العدم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا نتو تبدين شيء فقط ولا يقن أحفر، وإنما هي أرض منبسطة بقدرة الله سبحانه وتعالى. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن، العهن دين الضفط إلا أن توفسوا كالعهن المنفوش. إمار الاعتبار بتا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه مصيره الهاوية إشارة إلى نار جهنم. أن دعوت السؤال نبدأ وما أدراك، يعني لا تعلم حقيقتها ولا أحد أعلمك، نحن نعلمك. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. السورة التي بعدها كذلك من السور القصار سورة التكاثر. أربع من دبيني لا يغب مدا ليس لهذا التكاثر عن هذه الحقائق. والله سبحانه وتعالى سمي اليوم النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ثبت تكيم تلهيم في التكاثر، ألهاكم التكاثر. في ماذا التكاثر؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. عن ماذا ألهاكم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ليس لهم التكاثر علم المين حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن أبا مبينا السرعة يعني البغتة في زوال هذه الحياة الدنيا، ونحن يعني مقبلون على الآخرة، في حين أكثر الناس عن هذا غافلون. ليس لهذا التكاثر. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. 400 شهر من أنباء ذلك اليوم. كذلك أغنيني يومئذ يصدر الناس أشتاتا، صورة زلزلة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ذيك مرحلة يومئذ يصدر الناس أشتاتا، شنفغن متفرقين شغل مبهوتين صدق لأول وهلة في ساحة المحشر. من بعد يموج بعضهم في بعض، أدعن كالفراش المبثوث. من بعد ذقاد النمار استبرش لتري، يعني أفصل. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. رباني جسيش نصر الله في جنات النعيم. اللحظة أن سرتين القصار بعمل يتوكد غفصن في العمل، يعني في العمل النتيجة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا شيء يضيع، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والسنو تمدو السنو الدنيت الدقة في المحاسبة، وكل صغير وكبير مستطر. يبدأ 4 عام يصوب الظلام، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا معامل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبور. أواخر سورة القمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أو الساعة تأتي بغتة، سواء كان الساعة الخاصة بالإنسان يعني كشخص، أن الساعة العامة يوم القيامة. وما أمرنا إلا واحدة كمال كلمح بالبصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. رمش تعين كل شيء صرايا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إمار مصائر الناس النتائج. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين خاتي الناس، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون، سورة الذاريات، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك من مين؟ دونيت محسنين بتتغتجان. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في سورة الطور، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. إذن هذه بعض الصور القصار، صورة الزلزلة وصورة العاديات وصورة القارعة وصورة التكاثر. 400 ديسنت يعني مشاهد من الغيب. إذا زلزلت الأرض زلزالها دقنشا نلغي بلا يوسد بعامين شاء يعني تفاصيل عنه. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من يعمل مثقال ذرة خيرا في هذه الدنيا أترقب الشيء يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا من الغيب، كان خز القبور يعني مستوية أدس الجنوس تبعثر قاعوس لديس من يعني الأموات كلهم أتنتشف رب العالمين أن تصنين. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا كذلك سيشق عن هذا الإنسان الأرض. 400 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. القارعة إن شاء الله من الغيب، بعض من خصوصيته، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث استنعد مد الفراش يموج بعضهم في بعض، وتكون الجبال كالعهن المنفوش أن تفت لن تفسو وتقيم على صلابتها. كذلك صورة التكاثر التي تمزل في الدنيا والباقي كله في الآخرة. ألهاكم التكاثر هذا في الدنيا حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله أحكم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من نار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.